يعني إنسان اختصم مع آخر في شيء فقال له والله ما فعلت هذا، قال لا تحلف بالله، أنا لا أريدك تحلف، احلف بالولي الفلاني أو احلف بكذا، فهذا كافر لأنه لم يرضى بالله محلوفا به، فسلب من الله ألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته. هذا أحسن ما يقال في معنى هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. أحسن طيب الله. الذي في عرف العوام الآن يقول في مالي في عيالي في أهلي إني ما فعلت كذا وكذا، ما حكم؟ فليس حلفا، هذا المقصود به الدعاء بالهلاك على الأولاد أو على العيال أو على الأهل، أنه إن كان كاذبا فيكون كذلك، لا يريدون به اليمين، إنما يقول في مالي، يعني إن كنت كاذبا محق الله مالي، إن كنت كاذبا أمات الله أولادي ونحو ذلك، فهم لا يريدون الحلف، وإنما دعاء بالهلاك مبالغة في تثبيت صدقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول والمأمور به، المأمور به الإنسان ما يدعو لا على نفسه ولا على أولاده ولا على أهله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تصيبون ساعة إجابة، لا تدعوا على أولادكم فإنكم لا تدرون لعلكم أن تصيبوا ساعة إجابة، يعني لا يدري الإنسان ربما يدعو فيصيب ساعة إجابة فيقع ما دعا به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، ويجري مجراه كل ما كان في معنى، ويجري مجراه كل ما كان في معناه. فالمقصود من ذكر هذا القول المثال للحصر، فالمقصود من ذكر هذا القول المثال للحصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيل رويا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. وتصحيح النسائي له ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وليس في نسخ سننه الكبرى ولا الصغرى التي انتهت إلينا، وليس في نسخ سننه الصغرى ولا الكبرى التي انتهت إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنكم تشركون، أحدهما في قوله إنكم تشركون، وذكر من شركه قولهم ما شاء الله وشئت، وذكر من قولهم ما شاء الله وشئت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال في كونه شركا، وإقراره يفيد أنه شرك. كيف أنه أصغر؟ كيف عرف أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يفيد أنه شرك أصغر؟ إيش؟ وليش طيب ينهى عنه؟ طيب والأصغر ما يجي في الوحي؟ يعني تقربت منها. أحسنت. وإقراره صلى الله عليه وسلم له يفيد أنه شرك أصغر، إذ لو كان أكبر لبادر بإنكاره، فهو يناقض أصل دعوته. إذ لو كان أكبر لبادر بإنكاره، فإنه يناقض أصل دعوته صلى الله عليه وسلم. والآخر أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أمره أن يقول أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا شو يسمى؟ يقولون قول نهاهم عنه وأمرهم أن يقولوا قول آخر، هذا في أحاديث كثيرة ليس حتى في القرآن. قال تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا إيش انظرنا، نهاهم وبعد ذلك إيش أمرهم. هذا الحديث نهاهم ثم أمرهم، هذا اسمه إصلاح المنطق، وهذه طريقة القرآن والسنة. فالأولى أن لا يجعل الأصل الجامع لها المناهي اللفظية، بل الأصل الجامع لها إصلاح المنطق. ولا أعرف أحدا صنف فيه وفق طريقة الكتاب والسنة، فإن طريقة الكتاب والسنة ليست مجرد النهي، وإنما أيضا إيش الإصلاح، لأن الألسنة تجري بهذا كثيرا، فلا بد من إصلاحها بأن يقال كذا وكذا، فهي حقيقة بالجمع بأن تجمع تحت هذا الأصل إصلاح المنطق، ويجعل في أبوابه، وينتفع ممن دون هذا فيما سمي بالمناهي اللفظية، سواء شيخ ولا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أو غيره. لكن الأصل الموجود في الكتاب والسنة تسميته بإصلاح المنطق، هذا الموافق للوضع الشرعي، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم. ما جاء في القرآن والسنة هو الأصل الذي يبنى عليه العلم، لا بعضه ولا غيره. بعض الناس يعني يقولون هذا تشديد وهذا يعني ما هو بطريقة أهل العلم، ما هو صحيح، هذه طريقة أهل العلم، هذه طريقة أهل العلم أن نرد شيء أمورنا إلى الكتاب والسنة. مثل من حضر معكم منكم في المحاضرة التي كانت أثر العلم الشرعي وتحقيق مصالحها، نبهت على أن ما يسمى بهوية الأمة الإسلامية أو تميز الأمة الإسلامية، الشرع أعطاه اسم أعلى وهو إيش؟ خيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، في آيات وأحاديث أخرى. فدائما ما في الكتاب والسنة هو أعلى وأغلى وأولى من غيره، وإن تركه الناس فليس كل العلم يوفق إليه كل أحد، قد يفوت الناس شيء يوفق إليه فلان، لكن المرد إلى الأصل وهو أن يكون مبني على الكتاب والسنة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت. والتنديد هنا التسوية كما تقدم، وهو شرك أصغر. وثانيها أن الاستفهام استنكاري، فهو إنكار لمقالته. وثانيها أن الاستفهام استنكاري فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، بتقرير إفراد الله وحده بالمشيئة، بتقرير إفراد الله وحده بالمشيئة. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن مقالتهم والنهي للتحريم، فنهاهم عن مقالتهم والنهي للتحريم، وهي من الشرك الأصغر كما سبق. ويؤكد هذا قوله إنه كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه، إنه كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلو كانت من الكفر الأكبر من الشرك الأكبر لما منعه شيء، فلو كانت من الشرك الأكبر لما منعه شيء، وإنما هي من الشرك الأصغر، وإنما هي من الشرك الأصغر. وكان مانعه صلى الله عليه وسلم هو كراهة التقدم بين يدي الله، وكان مانعه صلى الله عليه وسلم هو كراهية التقدم بين يدي الله، أن ينهاهم ولم يوحى عليه في ذلك شيء، أن ينهاهم ولم يوحى عليه في ذلك شيء. ويؤيده ما وقع عند أحمد أنه قال كان يمنعني الحياء، كان يمنعني الحياء، فمراده أي حياء، حياؤه من الله أن يسبقه بالأمر والنهي، حياؤه من الله أن يسبقه بالأمر والنهي. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة. وهذا غاية التوحيد، وهذا غاية التوحيد، فإنه يمكنه أن يرشدهم إلى قول ما شاء الله ثم شاء محمد، أن يرشدهم إلى قول ما شاء الله ثم شاء محمد. وإمعانا في إفراد الله بالتوحيد جعل المشيئة لله وحده. فالألفاظ الجارية في هذا المقام ثلاثة، فالألفاظ الجارية في هذا المقام ثلاثة، أولها ما شاء الله وحده، وهذا غاية التوحيد، ما شاء الله وحده وهذا غاية التوحيد. وثانيها ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا جائز. وثالثها ما شاء الله وشاء فلان، وثالثها ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك، وهذا شرك أصغر. نعم. قال رحمه الله في مسائل العلماء معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر الزمن، وسبه شتمه، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، وأذية الله تنقصه، لأن الله هو الخالق، لأن الله هو الخالق لما كرهوه من الأفعال، لأن الله هو الخالق لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر، التي حملتهم على سب الدهر. وسب الدهر له ثلاث أحوال، وسب الدهر له ثلاث أحوال. الحال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا مع الله ولا سببا، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا مع الله ولا سببا، وهذا محرم، وهذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يوذن ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن الدهريين من المشركين الذين ينسبون الإحياء والإهلاك إلى الدهر، وهو خبر عن الدهريين من المشركين الذين ينسبون الإحياء والإهلاك إلى الدهر. فمن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الفعل إليه، فمن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الفعل إليه، فيكون حاله كحال أهل الكفر، فتكون حاله كحال أهل الكفر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قول الله، في قوله: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر. أحدهما في قوله: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية لله، فجعل مسبة الدهر أذية لله، وهي محرمة وكبيرة من الكبائر، وهي محرمة وكبيرة من الكبائر. ولا يراد بأذيته إيصال الضرر إليه، ولا يراد بأذيته إيصال الضرر إليه، لكن تنقصه، لكن تنقصه وعدم تقديره. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإنه نهي والنهي للتحريم، فسب الدهر محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسمية أذى الله، تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر. قوله رحمه الله: الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، أي بتصريفه له، لا أنه اسم من أسمائه، أي بتصريفه له، لا أنه اسم من أسمائه. إذ يفسره قوله في الحديث أقلب الليل والنهار، إذ يفسره قوله في الحديث أقلب الليل والنهار. وقوله فيه أيضا بيد الأمر، وقوله فيه أيضا في لفظ في الصحيحين بيد الأمر، أي أصرف أمور الدهر كما أريد، أي أصرف أمور الدهر كما أريد. فليس الدهر اسما من أسماء الله، فليس الدهر اسما من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، يعني لو لم يعتقد أنه فاعل ولا اعتقد أنه سبب لكن جرى لسانه به، فهذا من سب الدهر وهو محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة وما يجري مجراه، وهو المراد بقوله ونحوه. ومنه ملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات، ومنه ملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. والمذكور منهن في الحديث هو ملك الأملاك، والمذكور منه في الحديث هو ملك الأملاك. وعدل عنه المصنف إلى الترجمة بقاضي القضاء، وعدل عنه المصنف إلى الترجمة بقاضي القضاء. يعني الحديث فيه إيش؟ قال رجل تسمى ملك الأملاك. طيب المصنف ما قال باب التسمي بملك الأملاك ونحوه، قال باب التسمي بقاضي القضاء. فلما عدل المصنف عن هذا إلى هذا علم أنه أخطأ 100%. إيش رأيكم؟ تغطية الأكابر أهون شيء على الأصابع، تغطية الأكابر أهون شيء على الأصابع. أما الأكابر ما يخطئون الأكابر، الأكابر ما يخطئون الأكابر، سبحان الله. يعني هذا يعني رأيته في أشياء ما يمكن أن الكبير يفهم كلام الكبير على وجه خطأ. مرة كنت عند شيخنا أحمد النجمي رحمه الله فقرأ عليه قارئ كلام للشيخ ابن عثيمين يوهم معنى لا يقول بمثل الشيخ ابن عثيمين، فقال الشيخ أحمد لا يمكن يكون هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، ما يريد هذا المعنى، لكن هم كتبوه عن خطأ ثم طبعوا الكتاب وما رجعوا. وبالفعل لما طبع الكتاب بعد نظر الشيخ فيه حذف الشيخ هذا الكلام. فالكبير ما يمكن يصادر علم الآخر ويقول لا هذا كلام باطل وهذا الذي قال فلان خطأ ونحن نعرف عنها أخطاء، لأن الكبير ما يفعل هذا. الكبير يعقل حقيقة العلم ويعلم أن العلماء لا يصدر منهم في الأصل إلا ما هو حق، فإن العلماء لا يريدون إلا بيان الحق، ما يريدون نشر الباطل. قد يزيد أحدهم، قد يخطي، قد يكون كلامه موهم، لكن يوجه على معنى صحيح، ما يصادر مباشرة ويخطأ وينسب إلى الجهالة أو الضلالة أو غير ذلك. وإذا لم يعقل الإنسان كلامهم يتأنى ويتفهم ويراجع ويبحث حتى يفهم كلامه. فمثل هذا ما يخطأ الشيخ محمد وقال عدل فهذا أخطأ، وإنما يطلب وجه يدل على رسوخه في العلم، وهو أحسن. واختار المصنف رحمه الله الترجمة بقاضي القضاة لأنه أكثر شيوعا في المسلمين، لأنه أكثر شيوعا في المسلمين. يعني لا تجد هذا اللقب ملك الملوك في ملوك المسلمين ربما إلا الواحد في القرون المتطاولة لو وجد. وأما قاضي القضاة فهذا مشهور فيهم، ولذلك لما عندنا هذه البلاد لما رتبت فيها الأنظمة ماذا سمي هذا اللقب؟ ماذا جعل؟ أحسن، جعل رئيس القضاة، جعل رئيس القضاء وليس قاضي القضاء، رئيس القضاء كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقنع اسمي عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاه أنشاء، وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخذ عسب عند الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخن عسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، فمعنى أخنع أوضع وأذل، فمعنى أخنع أوضع وأذل، والذلة تكون في المحرمات، والذلة تكون في المحرمات، فالمذكور محرم، فالمذكور محرم. والآخر في قوله أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبث، أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي أشد رجل يغضب الله عز وجل عليه يوم القيامة، وما اشتد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم، وما اشتد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم. فالتسمي بهذه الأسماء كملك الأملاك وقاضي القضاة وحاكم الحكام وسيد السادات هي محرمة. وذكر المصنف قول سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، أي مثل قول العجم شاهان شاه، فمعناه عندهم ملك الملوك، فمعناه عندهم ملك الملوك. وهذا من تمام فقهه تنبيها إلى أن المناط هو المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وهذا من كمال فقهه تنبيها إلى أن المناط هو الحقائق والمعاني لا الألفاظ والمباني. فمتى وجد هذا المعنى في اسم من الأسماء ولو كان بغير لغة العرب نهي عنه، فمتى وجد هذا المعنى في لغة غير لغة العرب نهي عنه. لذلك الألقاب العجمية ينبغي الإنسان أن يتحرز منها لئلا يقع في محذور شرعي. تجد الآن في الهند يخاطبون غاندي عند ذكر بالمهاتما غاندي، المهاتما غاندي، ويأتي المؤرخون المسلمون فيذكرونه عند الترجمة مما صار في تاريخ العالم في ذلك الزمان بقولهم المهاتما غاندي، وكان حليا بهم أن يحققوا معنى هذا اللقب لئلا يقعوا في المحذور، وإلا إن جهلوه يذكروه بالاسم. فمعنى المهاتما هو ما اجتمع فيه معنى الإلهية في البشرية، فيكون بشرا اتصل به معنى من الإلهية، فهو لاهوت اختلط بناسوت. وهذا لا شك أنه قول كفري محرم فلا ينبغي أن يذكر به. وعلى هذا فقس ينبغي أن يتحرز الإنسان من الألقاب الأعجمية. قد نبه إلى هذا أحمد تيمور باشا قديما، ثم صنف فيه الشيخ بكر كتابه في الألقاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله، بيان وجوب احترام أسماء الله، وتغيير اسم أحد من الخلق لأجل احترامها، وتغيير اسم أحد من الخلق لأجل احترامها، تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة، والاحترام هو رعاية الحرمة وحفظها. وأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار اختصاصها به أو عدم ذلك نوعا. وأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار اختصاصها به وعدمه نوعان، أحدهما أو القسم الأول الأسماء التي تختص بالله وحده، الأسماء التي تختص بالله وحده، فيحرم تسمية غيره بها، فيحرم تسمية غيره بها، مثل الله والرحمن، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به، ما لا يختص به فيسمى به غيره، فيسمى به غيره. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. النوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، كتسمية أحد بحكيم أو عزيز، كتسمية أحد من الولد بحكيم أو عزيز، فهذا جائز، فهذا جائز، لأن المقصود هنا إيش؟ العلمية أم الصفة؟ العلمية، ولد، واحد جاء له ولد سماه عزيز ولم يتبين صفة العزة فيه، أو سماه حكيم لم يتبين فيه صفة الحكمة. المقصود هنا العلمية المحضة. والنوع الثاني ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف، وله موردان، وله موردان، أحدهما تسمية غيره به على إرادة حقيقة المعنى باستغراق جميع أفراده، تسمية غيره به مع إرادة حقيقة المعنى باستغراق جميع أفراده، فله من الوصف كماله، فله من الوصف كماله، وهذا محرم، وهذا محرم، وهو الذي ورد فيه الحديث، وهو الذي ورد فيه الحديث. والآخر تسميته به على إرادة أصل المعنى لا استغراق أفراده، على إرادة أصل المعنى لا استغراق أفراده، فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. ما الدليل؟ هذا ما ينطبق. لا هذا من الأول في سورة يوسف. أحسن، قوله في سورة يوسف يا أيها العزيز على إرادة ملك مصر، فهذا سمي العزيز، له عزة أم ما له عزة؟ له عزة الملك، وهذه العزة تناسب حاله، فهذا جائز، لأن المراد أصل المعنى، أصل معنى العزة لا كمالها. أما في الحديث الكمال، كيف عرفنا الكمال؟ لأن في الحديث قال إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فإذا أريد كمال المعنى هذا محرم ولا يجوز، لأنه لله يغير الاسم. وأما إذا أريد أصل المعنى دون حقيقته فهذا جائز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يبنى بالحاكم فقال له النبي، لذلك سئل شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله عن قول جلالة الملك فقال جائز، لأن له جلالة تناسب حاله، له جلالة تناسب حاله، يعني مقام وقدر تناسب حاله، ليس المراد كمال الوصف من الجلال، فكمال الوصف من الجلال هو لله سبحانه وتعالى. فالأصل إذا قيل هذا أنهم يريدون أصل معنى الصفة، لكن مثل الشاعر اللي قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار في أحد الملوك، هذا وش يريد؟ يريد أصل معنى الصفة كاملة استغراقها، لأنه قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، جعله حاكما نافذا حكمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى بالحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبر؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي شريح، واسمه هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه، هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنية هانئ بن يزيد الكندي من أبي الحكم إلى أبي شريح، من أبي الحكم إلى أبي شريح، لما سمي بما يراد به كمال الصفة، لما سمي بما يراد به كمال الصفة، وإلا لو كان أصل الصفة يجوز الحكم ولا ما يجوز؟ إيش؟ يجوز. والدليل نحن في الحكم، يحكم به ذو عدل، يحكم به ذو عدل منكم، وأيضا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، سماهم الحكم على أصل المعنى. نعم. الله قال انظروا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكنية غير ولا ما غير؟ غير، قال أنت أبو شريح، هذا إصلاح المنطق، ما تركه لما نقله من كنية أبي الحكم إلى كنية أبي شريح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون شرطية، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فعلى التقدير الأول تكون الترجمة مبينة للحكم، فعلى التقدير الأول تكون الترجمة مبينة للحكم، وعلى التقدير الثاني تكون دالة عليه، وعلى التقدير الثاني تكون دالة عليه طالبة له. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة، والموافق لأدلة الباب ذكر الاستهزاء، والموافق لأدلة الباب ذكر الاستهزاء، فالمذكور في الآية والحديث هو الاستهزاء، وعدل المصنف عن الترجمة بالاستهزاء إلى الترجمة بالهزل، وعدل المصنف عن الترجمة بالاستهزاء إلى الترجمة بالهزل. لماذا؟ عبد الله أحسن، لأن الهزل أكثر وقوعا ممن ينتسب إلى الإسلام، لأن الهزل أكثر وقوعا في من ينتسب إلى الإسلام، فإنهم يتساهلون فيه، فإنهم يتساهلون فيه بخلاف الاستهزاء، بخلاف الاستهزاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعض في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد ذكرها: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد ذكرها: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذكر فعلهم الذي كفروا به في قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وذكر فعلهم الذي كفروا به في قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بالله أو بآياته أو رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده حسن، عند ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. وأما روايات محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فرواهن ابن جرير، وأما روايات محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فقد رواها ابن جرير، وهي مراسيل ضعيفة، لكن المراسيل إذا اختلفت مخارجها قوى بعضها بعض، لكن المراسيل إذا اختلفت مخارجها قوى بعضها بعضا، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، وابن حجر في النكت عن ابن الصلاح. والمراد باختلاف مخارجها افتراق بلدان رواتها، والمراد باختلاف مخارجها افتراق بلدان رواتها، فإذا جاء المرسل من رواية مكي ورواية مدني ورواية كوفي قوى بعضها بعضا فصارت من قبيل الحسن، وهذه المراسيل تتقوى بحديث ابن عمر الموصول وهو عمدة الباب. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الحديث سببا لنزول الآيات المذكورات من سورة التوبة، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الحديث المذكور سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. ففي الحديث بيان ما استهزأوا به، فبالحديث بيان ما استهزأوا به، وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فأكفرهم الله عز وجل بذلك وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بأن النميمة مقصودها الإفساد، بأن النميمة مقصودها الإفساد، والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقصودها الإصلاح، والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مقصودها الإصلاح. وبرهان صحتها كيف نعلم من هذه نصيحة لله ورسوله؟ أن تكون وفق الشرع. وبرهان صحتها أن تكون وفق الشرع، إذا وقعت وفق الشرع فهذه نصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم، بأن نجعل له مجلسين، أحدهما بعد المغرب والآخر بعد العشاء، إذا فعلنا ذلك نكون بإذن الله تعالى قد قضينا هذا الكتاب في وقت لا نتأخر فيه، بخلاف لو جعلناه فقط بعد العشاء فقد نتأخر تأخرا يضر بمصالحكم فيما تستقبلون من يوم الخميس، فنقف عند هذا القدر الليلة، وإن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب ثم صلاة العشاء يكون برنامجنا. بقي من الأمور التي أذكرها لكم أنه إن شاء الله تعالى ذكرت لكم أنه ربما يكون هناك برنامج في الأسبوع المقبل، وهو برنامج إيش؟ الحصن الأمين، وقد قطع من يعني خطواته نحو الثلثين، وإن شاء الله تعالى النية معقودة على إنجازه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. وتجدون في ورقة توزع عليكم تجدون فيها بيانا لمضمنه، تجدون في الصفحة الثانية منها جدول هذا البرنامج، ومن أهم ما فيه مما عجل بتوزيع الورقة عليكم، وإلا الإعلان الرسمي إلى الآن ما حد يصور هذه ووزعها في تويتر ولا وزعها فيها، المقصود نفعكم أنتم، أنتم أحق من غيركم كما قلت لكم، هذه قاعدتنا في العلم أن من يعتني بنفسه يعتنى به ونحن مسؤولون عنه، وأما الذي ما يعتني بنفسه ولا يأتي للدروس نحن لسنا مسؤولين عنه، فحرصنا على من يعتني بنفسه ويقبل عليه. فهذا برنامج فيه ورشة عمل وفيه حلقة تدريبية، وموجود تنبيه أن ورشة العمل والحلقة التدريبية لعدد محدود، وللتسجيل يوجد رابط حتى تسبقوا غيركم وتكونوا أحق من غيركم حسب ما يأتي من نتائج القبول، لأنها ستكون لعدد محدود بحسب ما يحتمله تحتمل قاعة الوقت، وضع ذلك ووزع عليكم تبكيرا وتعجيلا لوصول الخير إليكم، فهذه الأوراق خاصة بكم دون غيركم. الأخوات عندهن ولا الأخوات ذهب إليهن؟ طيب الأخوان اللي هنا جزاهم الله خير يساعدون في توزيعها، فرقها بين عدة أخوان يوزعونها. كل من وقف عطه جملة منه. وراك واحد هنا وهنا أيضا قسم ودي أخذها. لا ينصرف أحد حتى نتم الكلام عليه. النسخ الباقية يعطونا يا إخوان تجدون موجودا فيها برنامج الحصن الأمين. استرح يا أخي استرح. برنامج الحصن الأمين وقاية من النوازل والحوادث المدلهمة وموجود في موقع الجامع أنتم تعرفونه، ولكن المهم بالنسبة لكم المكتوب في أعلى: من استطاع أن لا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. هذا أثر عن الأوزاعي، صح عن الأوزاعي رحمه الله تعالى وهو أحد أعيان أتباع التابعين، أنه قال: من استطاع أن لا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. والحصن الأمين يحاول أن يداوي بعض العلل التي سرت إلى مجتمعاتنا، ومنها في هذا برنامج النوازل والحوادث المدهمة التي أحاطت بالناس بأخر. وكذلك نؤمل في سنة قادمة أن يكون موضوع الإلحاد، في سنة أخرى المخدرات، في سنة أخرى السلوكيات الخاطئة في علاقات الناس، تتناول بطريق شرعي. وكتب في يسار في اليسار نحو وعي صحيح، والوعي الصحيح هو الذي يبنى على فهم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رحمه الله تعالى. تجدون في الصفحة الأخرى البرنامج يبدأ يوم الخميس إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بمحاضرة، وهذه المحاضرة موارد الأمنة ويعني أسباب الأمن، وبعد العشاء درس في عدة كتب، ويوم الجمعة ورشة عمل تتعلق بواجب الأئمة والخطباء في الحوادث والنوازل الأئمة، والجمعة في هذا المسجد خطبة تتعلق بهذا الشأن، وبعد كلمة توجيهية تتعلق بهذا الشأن، والعصر محاضرة خاصة بالنساء تكون في مدرسة الشقائق التي شمال المسجد إن شاء الله تعالى يوم الجمعة، والمغرب والعشاء درس في المسجد في كتاب الداعي إلى خير المساعي، ويوم السبت بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء درس في كتاب ما اسمه هذا الكتاب، كتابي العروة الوثقى، نعم العروة الوثقى، والضحى في حلقة تدريبية، وبعد الظهر كلمة توجيهية هي واجب طلاب العلم الحوادث والنوازل المدهمة. كل هذه الأشياء التي ذكرت لكم إن شاء الله تعالى ستكون في حقيبة خاصة وستوزع على المشاركين من يوم الأربعاء وربما قبله، يعني لكم من يوم الخميس وربما قبله لكم يوم الأربعاء إذا تمكننا من إنجاز هذه الحقيبة التي فيها مواد كتب الدروس وغيرها توزع عليكم قبل ذلك. لكن المهم بالنسبة لكم هذا الإعلان أن تبادروا بالتسجيل في العمل والحق التدريبي بملء استمارة الاستبيان الموجودة في هذا الرابط، وهذا الإعلان خاص بكم، يعني لا أرجو كل واحد منكم أن لا يعلن، يذهب يعلن في موقع أو نحو ذلك، لا أنت لست مسؤولا عن هذا، وظيفتك الآن أن تبدأ الاستمارة، هذا المراد منك، فغيره لا تتطاول إليه لأنه قد يضر بك ويضر بالآخرين. وفق الله جميعا، حب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.